أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول المؤلف رحمه الله: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره. نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر بعض الصفات التي وردت في القرآن ووردت في الحديث، وذكر صفة اليدين وذكر صفة الاستواء، فقال رحمه الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. اليهود قبحهم الله، معروفون أنهم يطعنون في الله عز وجل ويصفونه بأقبح الأوصاف، وهم أهل لهذه الأوصاف. أخبث من عرف الناس هم اليهود، وأشد عداوة للمؤمنين هم اليهود. وكذلك أيضا قد قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، فرد الله عز وجل عليهم: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، فالله يتوعدهم. وقالوا: عزير بن الله. كل هذا ذكره الله عنهم، فرد الله عليهم هنا أيضا وقال: بل يداه مبسوطتان. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله له يدين، بأن الله له يدان ثابتتان في القرآن والسنة، وهي صفة له سبحانه جاء بها الخبر تليق بكماله وعظمته وجلاله، لا تشبه يد المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والنصوص كثيرة في القرآن وفي السنة. الله يقول في القرآن: تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك، وأيضا فسبحان الذي بيده كل شيء. وكثير من الآيات أيضا تدل على هذه الصفة، لكن جاء ذكر اليدين في هذه الآية التي ذكرها المؤلف: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وجاء كذلك في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. كل هذه النصوص تدل على هذه الصفة. وقد يقول قائل: لكن نرى في بعض الآيات ذكر اليد المفردة، تبارك الذي بيده، أو كما في هذه الآية: وقالت اليهود يد الله، وفي قوله: من بيده، ومن من بيده ملكوت كل شيء. ونأتي إلى بعض النصوص ونجد أن الله ذكر اليدين بالتثنية: بل يداه مبسوطتان. وكذلك في الآية التي ذكرها: والسماوات مطويات بيمينه. وتأتي بعض الآيات فيها الجمع، كما في آية ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون. فقد يقول قائل: أليس هذا ظاهره التعارض؟ كيف نجمع بين كونها يد وبين كونها يدان أو أكثر؟ الجواب عن ذلك: لا تعارض بين هذه النصوص، هي متفقة ومؤتلفة غير مختلفة. الأصل في ذلك أن الله له يدان سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان. وجاء في الصحيح كذلك في البخاري وفي مسلم ذكر اليدين بيده سبحانه، كما جاء في صحيح مسلم: يد الله ملأى، يد الله ملأى. ثم قال: وفي الأخرى الميزان يخفض ويرفع. الأخرى يعني له يدان توافق الآية: بل يداه مبسوطتان. أما ذكر اليد فالمقصود جنس اليد. إيش معنى جنس اليد؟ يعني إذا جاء المفرد وأضيف فيكون يفيد العموم. فلنضرب مثالا، الله يقول في القرآن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم أنعم الله علينا من نعم كثيرة جدا، بالدليل بدليل الآية نفسها لا تحصوها، لا تعد أو لا تحصى، هي تعد، تعد 1 2 3 عد ما شئت، لكن لن تحصيها، إذا عددت لن تحصيها. مع أنه يقول وإن تعدوا إيش نعمة، نعمة الله مفرد، فهل الله أنعم علينا فقط نعمة واحدة أو نعم لا تحصى؟ لماذا إذن قال نعمة؟ المقصود جنس النعمة، وعندنا في لغة العرب المفرد إذا أضيف نعمة الله مضاف يفيد العموم، يعني نعم كثيرة. وهكذا في الآيات التي وردت بذكر اليد، بيده الملك، أو كما قال المؤلف: وقالت اليهود يد الله مغلولة تبارك الذي بيده الملك فسبحان الذي بيده كل شيء، وغيرها من الآيات: من بيده ملكوت كل شيء. المقصود أنها مفردة أضيفت فتعم. كم تعم؟ جاء الدليل الواضح الصريح: بل يداه مبسوطتان، له يدان، لكن بقي الجمع مما عملت أيدينا، وهذا لا إشكال فيه أيضا. أيدينا المقصود بها اليدان، لأنه في لغة العرب شيء يسمى التعظيم، الله يعظم نفسه، كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أليس هذا جمع؟ والله واحد. إذن ما المقصود بإنا ونحن وحافظون ونزلنا؟ التعظيم، يعظم الله نفسه وله المثل الأعلى، مثل عندما تخاطب رئيس الدولة أو من هو وزير تقول: فخامتكم، فخامتكم بالجمع. ماذا تريد بهذا الجمع؟ التعظيم. وزد إلى ذلك أيضا أنه معروف أيضا في لغة العرب أنك تطلق الجمع وتريد به المثنى. الله يقول في القرآن: إن تتوبا فقد صغت قلوبكما. عائشة وحفصة اثنتان، إن تتوبا هكذا الآية، فقد صغت قلوبكما. قلوب، كم عند عائشة وحفصة قلوب؟ قلبان، فقال قلوب جمع، يعني في لغة العرب يأتي الجمع ويراد به الاثنين، ما قال إن تتوبا فقد صغت قلباكما، ما قال هكذا، أتى بالجمع. مثل أيضا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا جمع ولا مثنى؟ جمع. كم تقطع أنت للسارق والسارقة؟ تقطع يد للسارق ويد للسارقة، إذا سرق الإنسان تقطع يده اليمنى من هنا من الكف، وهكذا السارقة، فذكر سارقا وسارقة، فلو قطعنا يد السارق هي يد واحدة، وإذا قطعنا يد السارقة هي يد واحدة، لكن انظروا إلى الجمع: فاقطعوا أيديهما جمع. قالوا إذن معروف في لغة العرب يأتي الجمع ويراد به المثنى، فهنا مما عملت أيدينا يراد به التعظيم، وفي اللغة يأتي الجمع ويراد به المثنى. إذن لا تعارض، لأن أهل البدع شوشوا في هذا، المعطلة جهمية والمعتزلة، قالوا: كيف تقولون أنتم أن لله يدين، وجاءت آية بأنها يد، وآيات أنها أيدي، لا تعارض بين هذا كله. وقد قلنا في الحديث إن يد الله ملأ، ثم قال في الحديث نفسه: وفي الأخرى الميزان يخفض ويرفع. بقي ما يتعلق ب: والسماوات مطويات بيمينه. الطي صفة من صفات الله، يطوي سبحانه، والبسط أيضا صفة من صفات الله، يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه كما في الحديث الصحيح، وكثير من الآيات الله يقبض ويبسط في القرآن، ويبسط في القرآن. كذلك أيضا أن صفة القبض في الآية صفة الطي وصفة القبض، الله يقبض، كل هذه صفات ثابتة. البسط، يداه مبسوطتان، كل هذه الصفات نثبتها لله كما وردت، لا نحرف ولا نعطل ولا نصنع شيئا من ذلك. بقي بيمينه، هل الله له يد يمنى وله يد شمال؟ لأن هذا هو ما قد يتبادر إلى الذهن عندما نقرأ بيمينه، فيقول إذن هذه يمين وهناك شمال. لا، ليس الأمر هكذا في باب الصفات. إياك أن تقيس أو تقول مفهوم المخالفة أو تقول هذا ما يظهر لي، لا، ليس الأمر كذلك في باب الصفات. انتبه، لا تثبت إلا ما أثبت الله لنفسه. ومع ذلك هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة. ما هي المسألة؟ هل الله يتصف باليمين والشمال، أو أن كلتا يديه يمين؟ لأنه جاء في صحيح مسلم كلتا يديه يمين هكذا، وكلتا يديه يمين. قالوا هذا نص صحيح صريح في صحيح مسلم، ولفظه صريح أن الله له يدان وهي يمين، لا يوجد شمال. لكن أكدوا ذلك بما جاء في الصحيح عندما قال يد الله ملأى، ثم قال وبيده الأخرى، لم يقل بيده إيش؟ الشمال، وبيده الأخرى. قالوا إذن هذا يؤكد أنه لا يوجد شمال، لكن الطائفة الأخرى وهم من أهل السنة وهم قليل قالوا عندنا في صحيح مسلم بيده الشمال، هكذا في صحيح مسلم بيده الشمال. فقالوا إذن نحن نثبت لله عز وجل يد الشمال لأنه جاء في صحيح مسلم. فقلنا لهم لكن ماذا تصنعون بالحديث وكلتا يديه يمين؟ قالوا هذا الحديث يحمل على أن الإنسان قد يتوهم عندما يسمع أن الله يمين وشمال، قد يتوهم أن الشمال أضعف، لأن الإنسان دائما يده الشمال هي أضعف من اليمين. فلدفع هذا التوهم قال عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين. لا تظن أن الإنسان يقاس على الله عز وجل أو الله يقاس على الإنسان، بل الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا غير صحيح. الجواب الصحيح في هذه المسألة أن كلتا يديه يمين. لماذا؟ مع أن هذه الرواية في صحيح مسلم، نعم هي في صحيح مسلم، لكنها زيادة شاذة لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأنها من طريق عمر بن حمزة، لم يوثقه معتبر. وقد انتقد هذه الزيادة جمع من المحققين والعلماء وعلماء العلل، وأنكروها على الإمام مسلم. عمر بن حمزة إذا نظرت في ترجمته لم يوثقه معتبر، وزد إلى ذلك أن هذا الحديث رواه جمع مع عمر، لم يذكروا لفظ الشمال، ذكرها فقط من؟ عمر بن حمزة. أكثر الرواة لما رووا الحديث قالوا الأخرى، لم يقولوا الشمال. فقال عمر بن حمزة الشمال، لهذا ضعفها البيهقي وضعفها الألباني وضعفها جمع من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. فهذا هو الصواب، والسماوات مطويات بيمينه، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى. طيب، قال وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره. هو المؤلف لم يكثر من ذكر الصفات، إنما اكتفى بذكر صفة اليدين وما يتعلق بوصف اليمين وأنها مطويات، صفة الطي، وذكر صفة الاستواء واكتفى بذلك، لأنه يقول وما أشبه هذا من القرآن مما جاء في القرآن والحديث. ذكر بعد ذلك صفة الاستواء، والاستواء صفة ثابتة في كتاب الله، وهي صفة فعلية خبرية جاء بها الخبر. وإذا قلنا خبرية يعني أننا عرفناها عن طريق الكتاب والسنة، لأن هناك صفات حتى العقل يثبتها، مثل صفة العلو، هذه صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله دائما وأبدا، وهو عال سبحانه في ذاته وفي قهره وفي شأنه، وهو عال قبل أن يخلق أيضا السماوات والأرض والعرش وهو في العلو. أما الاستواء فهو فعل ثابت وصفة، لكنها بعد أن خلق العرش، والدليل هذه الآية الرحمن على العرش استوى، جاء في كتاب الله ثم استوى على العرش في 6 مواضع، وهذا هو السابع، هذا هو الوحيد الذي ذكر فيه الرحمن على العرش استوى من غير أن يأتي بأداة ثم. أما باقي المواضع كلها ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وفي بعض الآيات الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وفي بعض الآيات ورفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، 7 آيات كلها تثبت هذه الصفة، وهي صفة ثابتة. ما معنى استوى؟ على وارتفع، ومن معانيها الصعود، ومن معانيها الاستقرار، وكلها ثابتة عند السلف وفي لغة العرب. قد قلنا إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لما سمع الصحابة هذه الآيات ما استنكروها، ولهذا دخل رجل على الإمام مالك قال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ انظروا، سأل عن الكيف ما سأل عن المعنى، كيف استوى؟ فأنكر عليه الإمام مالك بعد أن أخذته الرحضاء، يعني تصبب عرقا من شدة السؤال، لا يجوز السؤال عن الكيف، هذه أمور غيبية لا ندري عنها، أما المعنى فهو ظاهر. لهذا قال له الاستواء معلوم، يعني في اللغة ما ينكره أحد، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والكيف مجهول. لماذا مجهول؟ لأن الله ما أخبرنا عنه، وقد قلنا هذه الأمور أمور غيب ولا يحيطون به علما، والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر تلاميذه وطلابه أن يطردوا هذا الرجل، فطردوه، لأن هذا الكلام في ذلك الوقت لا يقوله إلا أهل البدع والضلال، حتى إن العلماء سموا هذه القاعدة التي وضعها الإمام مالك قاعدة أو ميزان الإمام مالك الذهبي، وضع لنا قاعدة ذهبية وميزانا عظيما يجري في كل الصفات، أي صفة يسأل عنها تقول له السمع مثلا معلوم، البصر معلوم يعني في اللغة، النزول معلوم، الغضب، الرضا، المجيء، الإتيان، كل هذه صفات معلومة يعني في اللغة، والكيف، كيف هذه الصفات مجهول، الله ما أخبرنا عنه، والسؤال عنه بدعة. لهذا في شيء يقال له التفويض، هذا التفويض إن كان في المعاني فهو باطل ومن أخبث المذاهب. كيف؟ يعني يأتي إلى صفة الاستواء يقول لا أدري ما هو الاستواء، أنا لا، هذا نفوض العلم إلى الله. العلو يقول لا أدري ما العلو، أنا لا أتكلم في هذا، يعني أنت لا تثبت أن الله قد علا وارتفع سبحانه، يقول لا لا لا أخوض في ذلك، أنا أفوض المعنى، أفوض علم الآيات هذه إلى الله. هذا كلام خبيث ومن أشر المذاهب وأخبث المذاهب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ لأنك تطعن في السلف وتطعن في الصحابة، كأنك تقول هذا هو المذهب الصحيح التفويض، أما أولئك لما تكلموا في المعاني خاضوا في شيء لا يجوز لهم أن يخوضوا فيه، فتطعن في الصحابة كأنهم لا يعلمون القرآن، أعراب. هذا مؤدى قولهم، أهل السنة يقولون الآيات والصفات أو النصوص التي وردت في الصفات معانيها معلومة، نعلم ما معنى العلو، نعلم ما معنى الغضب، النزول، الإتيان، السمع، البصر، اليد، هذه كلها معاني معلومة. والدليل أن الصحابة ما سألوا لأنهم عرفوا المعاني، لكن هل سألوا عن الكيف؟ لا يجوز. هذا هو الذي نفوضه ونقول علمه عند الله لا ندري. إذن التفويض في الكيفية منهج أهل السنة والجماعة، التفويض في المعاني منهج أهل الضلال والباطل. وقولهم من أبطل الباطل ومن أضل الضلال أن يأتي إلى المعنى ويقول لا أدري، كأن القرآن نزل بلغة ليست عربية، فيتهم الصحابة ويتهم السلف. إذن فرقوا بين التفويض في المعاني والتفويض في الكيفية. لهذا قال الإمام مالك: والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، يعني لا يحل لك أن تسأل عن الكيفية، لا تقول كيف نزل الله، كيف استوى الله، كيف يسمع، حرام، لا يجوز. إنما نؤمن بما ورد، وهذه كلها من أمور الغيب. إذن عرفنا صفة الاستواء وأنها ثابتة، وقد جاء في السنة أيضا مع هذه الآيات ما يدل على هذه الصفة. ففي سنن النسائي قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. وجاء كذلك عن غيره. أما أهل البدع إذا جاءوا إلى الاستواء من الجهمية والمعتزلة وإلى من لف لفهم وكان على شاكلتهم، يقولون الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، يعني الله استولى على العرش، تحريف لكتاب الله. الله يقول استوى وهم يقولون استولى. من أين لكم؟ قالوا: لأن الشاعر يقول استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. من هذا الشاعر؟ الأخطل، شاعر من شعراء العرب اسمه الأخطل. ما عقيدته؟ ما ديانته؟ نصراني. فيأخذون الدليل من شعر رجل نصراني. نأتي لهم بالآيات والأحاديث من القرآن: ثم استوى على العرش في 6 مواضع، الرحمن على العرش استوى وهذا السابع، وتأتي بالنصوص من السنة وأقوال السلف. والإمام مالك ماذا يقول؟ يقولون قال الأخطل، خطل الله رؤوسكم. وزد إلى ذلك أنه يلزم إذا قيل استوى يعني استولى أن الله كان قبل ذلك لا يملك هذا العرش ثم استولى عليه، لأن هذا هو المعنى. الاستيلاء يكون بعد مصارعة وقتال ثم تستولي على هذا الشيء. فالعرش كان تحت من إذا لم يكن تحت الله عز وجل؟ إذا لم يكن تحت ملكه ولم يكن مستويا عليه، من الذي يملك العرش؟ خطير هذا الكلام، فيه إلزامات خطيرة وباطلة وكفرية. لكن ماذا نصنع لأهل البدع؟ هذا منهجهم وهذه قاعدتهم التي ساروا عليها في جميع الصفات. ولهذا السلف لماذا كفروا الجهمية؟ لأنهم ينكرون كل الصفات وينكرون كل الأسماء فأجمعوا على كفرهم. والمعتزلة ينكرون كل الصفات وهم إلى الجهمية أقرب، لكنهم يثبتون الأسماء فقط، السميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وكل الأسماء لا يثبتون شيئا من الصفات. أهل السنة والجماعة يقولون كل اسم من أسماء الله فيه صفة من الصفات. هم يثبتون الأسماء مجردة لا صفات. وأسوأ منهم من جهة التلبيس والتدليس الأشاعرة، وأشد تناقضا الأشاعرة، يثبتون بعض الصفات وينكرون الأكثر من الصفات. لماذا أثبتوا بعض الصفات؟ قالوا: لأن العقل يقبل هذه الصفات، فلا نتصور أن هناك إله ليس له قدرة، إذن نثبت صفة القدرة. العقل أيضا يقول لابد أن يكون متكلما، نثبت صفة الكلام، لكن ليس الكلام الذي يثبته أهل السنة والجماعة، يقولون كلام نفسي. فإذا قلنا لهم عرفوا لنا الكلام النفسي عجزوا، حتى اعترف كبراء الأشاعرة قالوا إن مشايخنا لم يعرفوا لنا الكلام النفسي، فصرحوا بعد ذلك بأن القرآن مخلوق. ومنهم من قرب إلى أهل السنة والجماعة عندما اضطرب في الكلام النفسي، ما عرف ما هو ولا المشايخ عرفوه، مشايخ الأشاعرة، فبعضهم صرح بأنه مخلوق وبعضهم حاول أن يرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولم يفعل. الشاهد كل هؤلاء على باطل، وأهل السنة يسيرون على هذه القاعدة: نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذا المؤلف أكد ذلك بقوله: ومن زعم غير هذا فهو معطل. الجهمية معطلة وهم أشد الناس تعطيلا، ثم يأتي المعتزلة كذلك عطلوا تعطيل كلي للصفات، ثم تأتي الأشاعرة والماتوريدية والكلابية والروافض، حتى الخوارج المتأخرون هم على طريقة الجهمية، يقولون القرآن مخلوق والله لا يرى يوم القيامة، وسيأتي الكلام عن الخوارج لأن المؤلف سيذكرهم بعد ذلك. إذن انتهينا فيما يتعلق بصفة الاستواء، وذكرنا أن هذه الصفة ثابتة وأجمع أهل السنة والجماعة عليها، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.